اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدئ يا معيد، يا محيي يا مميت، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكها، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء داخل من عصيتها، نعوذ بك من إبليس رحم طريق العين ودجال كذاب سارق العين. اللهم يا عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكها، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من إبليس رجم طريد ومن ملايينه من الإنس والجن، نعوذ بك من دجال ملعون سراق الأعور كتاب وجنونه من الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنزل الدمار والخراب على القرى الإبليسية التجارية أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم، دمر يا عظيم كل حصون وقرى لبائس الملايين الذين يتسلطون على الموحدين في كل حين. دمر يا عظيم وانزل الخراب والدمار على كل الملايين الذين استقروا في بيوت المسلمين وفي أجداد المسلمين. اللهم يا عظيم أرسل ملائكة الموت والعذاب والغزوات والجندك يقتلون الآن كل من تسلط على عبدك هذا وعلى ملك هذه عظيم. اللهم يا عظيم نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، نحيا على لا إله إلا الله العظيم الحليم، نعيش على لا إله إلا الله العظيم الحليم، نخشع لا إله إلا الله العظيم الحليم، نخضع للجبار العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، تدوي وتدوي وتدوي وتدوي في كل الأراضي وفي كل السماوات، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان ومن لم يشه الجبار لم يكن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء والمبتدعا وبعزة الله التي لا تراق ولا تضام وبسلطان الله المليء نحتجب وبأسماء الحسنى كلها يدين من الأدانسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل مال أو مسرد ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرع وبرى ومن شر إبليس وجنوده وجنود دجال ملعون ومن شر كل دابة رب العظيم واخذ براسيتها إن ربنا على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين من الإنس والجن بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل الأنفس المقاتلة التي تصول وتجول وتقاتل في سبيل الله حصلناهم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل المجاهدين المقاتلين في سبيل الله العلي العظيم حصلناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كيس راجب قريب العيد حسبنا الله ونعم الوكيل في كيس الشال الملعون الكذاب السحار العين نار حسبنا الله ونعم الوكيل في كل جنودكم من ملاعين الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ملعون يا ساكن هذا الجسم حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ملعونة يا ساكنة هذا الجسم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا من تتسلطون على الموحدين في اليقظة والمنام حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملائكة يا من تجددون الأسفار في البيوت حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الملايين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في الحكام الملاعين خدام وعباد إبليس رجما طرد العين حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكام يا ملاعين يا مفضوحين يا عباد الطاغوت يكفين ان العظيم يعلمكم ويخبركم ويعلم ما تقدمونه للملعونين في كل حين حسبي الله ونعم الوكيل في الخائنين الملعونين الذين خانوا الذين خانوا بالأمة ونعلم أنك يا ملعون عابد الطاغوت حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله ونعم الوكيل في كل السحر الملاعين الذين يسجدون أنفس الموحدين من الإنس يسجدونهم في الدمى الملعونة التي يصنعها ويوحون لملاعينه من الإنس أن يصنعوها حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون من الإنس والجن سجن أنفس الموحدين المسلمين في تلك الدمى الملعونة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون سحب وعقد وسحب كل نفس موحدة من الإنس وسجنها في الدمى اللعينة. حسبنا الله وكفى سمع الجبار الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما بيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولنصبرن على ما بيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولنصبرن على ما بيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله المؤمن المهيمن العزيز الله الجبار المتكبر الخالق الله البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الله الفتاح العليم القابض الباسط الله الخافض الرافع المعز المذل الله السميع البصير الحكم العدل الله. اللطيف الخبير الحليم الله العظيم الغفور الشكور الله العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الله الجليل الله الجميل الله الجميل الله الجميل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الله الحليم الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد الله المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر الله المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير بكل الأنفس الموحدة من الإنس الذين سحروهم الملائين من الإنس والجن الملائين الذين سجدوا هذه الأنفس في الدمى المصنعة يا قدير. اللهم أنت العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات تحصي عظيم كل الأنفس الإنسية الموحدة التي سحروها وسحبوها وصرفوها وسجنوها ووضعوها الملائين في الدمى المصنعة في عالم الإنس والجن يا قدير. اللهم أنت العليم الخبير بكل الأنفس الموحدة الإنسية الموحدة الإنسية وكل الأنفس الموحدة الجنية الذين سحروهم وخطفوهم وجعلوهم ملايين الملايين ملايين دجالين ملعونة وإبليس رجيم طريقة جعلوهم وسجنوهم في تلك الدمى الملعونة يا عظيم في تلك الدمى المسحرة يا عظيم. اللهم أنت العليم الخبير تحصي كل الأنفس المسجونة في هذه الدمى المسحرة الملعونة يا قدير. اللهم يا عظيم أنت العليم القدير بكل نفس موحدة من الطفلين مسجونة في الدمى المسحرة الدجالية الإنسية. اللهم أنت العليم الخبير البصير الذي يحصي كل الأنفس المسجونة في وسط الدمى الملعونة التي صنعها حزب الطاغوت. اللهم أنت العليم الخبير سحر الملاعين المتخصصين بهذا النوع من أسحار الدماء. اللهم أنت العليم الخبير بهؤلاء الملاعين السحر الذين يسحرون ويخطفون عبادك أنفسهم ويجعلونهم في هذه الدمى الملعونة المسحرة يا قدير. اللهم أنت العليم الخبير بملاعين هذا الساحر الملعون المختصين بخطف كل أنفس الإنس والجن الموحدين. اللهم أنت العليم الخبير بالملاعين الذين يستعملهم هؤلاء السحر الملاعين من الجن الذين يخصصون ملاعين مختصين بسرقة كل الأنفس الموحدين من الفقدين وسجنهم في هذه الدمى ملعونة يا عظيم. دمى ملعونة رؤوسها يصنعونها من الخشب والحطب دمى ملعونة مصنعة رؤوسها من الحطب والخشب دمى ملعونة مسحرة يجعلونها ويصنعون رؤوسها من الحطب والخشب ويسجنون في وجوه هذه الدمى الملعونة وأنفس الموحدين. يا الله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم أنت العليم الخبير بهؤلاء الملاعين خسام هؤلاء السحر الملاعين الذين يرسلون الأنفس الخبيثة الشيطانية على هيئة النسور والنسور وعلى هيئة الأسود وعلى هيئة النمور ويجعلونها في أجسام عبادك الموحدين من الإنس العظيم يسحبون أنفس الموحدين ويسجنونها في هذه الدمى المصنعة المسحرة يتجرؤون على خلقك يا عظيم ويجرسلون ويجعلون ملاعينهم من الجن الشياطين على كل هيئة أنت عليم بها يا علام الغيوب يجعلونها في أجسام عبادك الموحدين الغافلين يا عظيم. اللهم إن يسريني أنك العليم الخبير بكل دمية ملعونة مسحرة من حزب الطاغوت المسجون فيها كل نفس يا عظيم أين حبسوا وأين وضعوا وأين رموا وأين دفنوا هذه الدمى الملعونة يا عظيم. يكفيني يا الله العظيم أنك تحصي كل السحر الملاعين المختصين بهذا السحر الملعون يا عظيم. يكفيني أنك العليم الخبير الذي تحصي كل الأنفس الموحدة من الإنس والجن المسجونة في وسط الدمى الملعونة الشيطانية الدجالية لحزب الطاغوت يا عظيم. يكفيني أنك العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات تعلم كل هذه الدمى أين وضعها قطعوها ونفذوها ورموها الملايين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دماء صنعت من الملاعين يسجنون فيها أنفس الثقلين، دماء ملعونة يسمعونها ويضجعلون ويسجنون فيها أنفس الإنس والجن، دماء مرمية في آبار، دماء مرمية في آبار، مسجونة فيها أنفس الموحدين، دمية ملعونة مسجون فيها نفس إنسية أو جنية ومرمية في آبار، دماء ملعونة مسحرة ومسجون فيها نفس موحدة، دماء ملعونة مصنعة مسحرة من حزب الطاغوت، مسجون في هذه الدماء أنفس الإنس والجن، دماء مرمية في آبار، دماء مسجون فيها أنفس الثقلين الموحدين مرمية في الآبار، دماء مسحرة مسجون فيها أنفس الثقلين الموحدين مرمية في آبار. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دمى شيطانية ملعونة إبليسية دجالية مسجون فيها أنفس الموحدين من الثقلين، مدفونة في مقابر اليهود، مدفونة في مقابر اليهود، مدفونة في غرف مقابر اليهود، مدفونة في غرف مقابر اليهود. دمى ملعونة مسحرة دجالية إبليسية مسجون فيها أنفس الثقلين الموحدين، مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة في السحارية، مدفونة في السحارية، مدفونة في سحاب شرداء، مدفونة في سحاب شرداء، مدفونة في سحاب شرداء. دمى ملعونة مسحرة مرمية في البحار، مرمية في البحار، دمى مسحرة ملعونة مسجونة فيها أنفس الموحدين، أنفس الموحدين مسجونة في دمى ملعونة مسحرة بأصحار الدجاجلة وإذ اليسار شيم، مرمية في البحار، مرمية في البحار. دمى ملعونة، دمى ملعونة ملعونة مسحرة مسجون فيها أنفس الموحدين، مرمية في المجارية، مرمية في المجارية، مرمية في المجارية. حسبي الله ونعم الوكيل، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفضح الآن لكل مسحور، أن تفضح له إن كان مسحور الذي هذا السحر من نوع الدمى، أن كانت نفسه مسجونة في دمية أينما كانت يا عظيم. اللهم افضح سحرهم هذا لعبدك يا دوامتك يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر الآن كل الأنفس المسجونة في الدمى يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن لتحرير كل أنفس الثقلين المسجونة في دمى الأبارزة الدجاجلة يا عظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بتحرير كل أنفس الموحدين من الثقلين الذي سجدوها الملايين في دمى أنت أعلم بمقرها ومستودعها يا عظيم. حررهم الآن بقدرتك يا عظيم، حررهم الآن برحمتك يا عظيم، حررهم الآن يا الله الذي نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن ملائكة الموت والعذاب وجندنا من جندك لا يراهم إنس ولا شيان يذبحون الآن كل الشياطين الموجودين في أجسام العباد يذبحون كل الشياطين المسلطين في أجسام العباد وخارج الأجسام. اللهم أرسل الآن يا عظيم ملائكة العذاب وجندنا من جندك لا يراهم وميسن ولا جان يحضرون لنا لتعذيبي وذبحي كل الملاعين المسلطين على أمدك هذه عظيم يذبحون كل الملاعين المسلطين على عبدك هذه عظيم يذبحون كل ملعون وملعونة في الأجسام أو محيطين بالأجسام يذبحونهم الآن ويجمعونهم قتلا وتقطيما عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة الموت والعذاب وجندل من جندك إلى مقر كل ساحر سحر عبدك هذه أو عبدك هذا يا عظيم. اللهم صلت عليهم الآن ملائكة الموت والعذاب يقتلونهم ويذبحونهم وكل ملاعينهم ويدمرون كل مقراتهم يا عظيم. اللهم أنت العليم الخبير بالساحر الملعون أو الساحر الملعون الذي تسلط أو تسلطت على عبدك هذا أو عبدك هذه يا عظيم. اللهم أنت ملائكة الموت والعذاب وجند لا يراهم إنس ولا جان وارسل يا عظيم الطائرات السوداء وارسل الطيارة وارسل الطيارة وأرسل الطيارة. اللهم ارسل أحبابنا إلى كل ساحر تسلط على عبدك وأمتك هذه عظيمة يذبحونه وملائكته ويدمرون مقره وكل مقراته عظيمة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيمة أن تجعلها وتقدر وتؤذن لغزوات متتالية يا عظيم غزوة وراء غزوة يا عظيم غزوة وراء غزوة يا عظيم على حصون والقرى الإبليسية الدجالية لا يرتاحون إلا ويرون القتلى في ديارهم يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الواجد الماجد والواحد الأحد. الله يحضروا ملائكة الموت والعذاب وجند الله لتقطيره وذبح كل الملاعين المسلطين على عبد الله وأمته هادئا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضروا ملائكة الموت والعذاب الآن لذبح كل الملاعين الموجودين في الأجسام وخارج الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الموت والعذاب لذبح كل الملاعين المسلطين في الجسم وخارجها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة العذاب وجند الجبار الآن لذبح كل الملاعين الذين تسلطوا في داخل الجسم وخارجها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم غزوة على معاقل السحرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم غزوة الآن على مقر كل ساحر تسلط على عباد الرحمن. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم غزوة لمعنا من ملائكة الموت والعذاب وجود الله العظيم غزوة على مقر هذه الساحر الملعون الذي تسلط على هذه الأمة الذي تسلط على عبد الله هذا الذي تسلط على هذه الأسرة الموحدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد يغزو معاقل السحرة كل جند الله الموحدين كل جند الله وملائكة العذاب والموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرروا كل انفس الموحدين الثقلين المسجونة في الدمى الابليسية الدجالية بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم الله يحرر لنا كل انفس الثقلين الموحدين المسجونين في الدمى الابليسية الدجالية بلا حول ولا قوة الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم يحرر الآن كل أنفس الموحدين من الفقدين المسجونين في الدمى الإبليسية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرروا كل الأنفس الموحدة من الفقدين المسجونة في الدمى الإبليسية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرروا الآن كل أنفس الموحدين المسجونة في الدمى الإبليسية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر الآن كل أنفس الثقلين الموحدين من سجونهم في تلك الدمى المسجونة في تلك الدمى الإبليسية الدجالية أينما كانت تلك الدمى وكان سجن الموحدين من الثقلين يحررهم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهل

لأجري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق وربنا المستعان. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما يتصفون. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما يتصفون. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما يتصفون. صدق العظيم. صدق الله العظيم القريب المجيب سميع الدعاء. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر كل همس الثقلين المسجونة في الدمى الدجالية الإبليسية. ثم تحرق كل الدمى المنعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم. يحرر وتحرر كل أنفس الثقلين الموحدة من الدمى الملعونة الدجالية الإبليسية. ثم تحرق كل الدمى ويحرق ويذبح كل خدامها وسحرتها الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر كل أنفس الثقلين الموحدين المسجونين في الدمى الدجالية الإبليسية. ثم تحرق كل الدمى وخدامها وسحرتها الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر كل أنفس الثقلين المسجونة في الدمى الإبليسية الدجالية. ثم تحرق كل الدمى وخدامها والسحر الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر كل أنفس الثقلين المسجونة في الدمى الإبليسية الدجالية. ثم تحرق كل الدمى وكل الملايين الخدام والسحر الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينزل الخراب والدمار على كل القرى الساحرة الدجالية الإبليسية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينزل الخراب والدمار على كل القرى الساحرة الدجالية الإبليسية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نصول ونجول ونقاتل في سبيل الجبار الله. في سبيل العظيم. في سبيل القدير. في سبيل الله الواحد الأحد الماجد الواجد العزيز العزيز العزيز العزيز الله القدير الله الغفور الله الغفار الله الرحمن الله.